الاتريال سيبتال ديفكت، وارجع كده معايا تاني رجعها. السبعين بتوع هنا ما نزلوش هنا سبعين، نزلوا خمسين وعشرين، راحوا من الليفت اتريوم للرايت اتريوم. السؤال ايش معنى؟ الاجابة لان البريشر في الليفت اتريوم اعلى من الرايت اتريوم. منطق؟ السؤال التاني، ادي العشرين سنتي من الليفت اتريوم راحوا الرايت اتريوم، ده مقلب ولا مش مقلب؟ مقلب. عشرين سنتي هنا زيادة عن الاستيعاب بقى فوليوم لود، بقى العشرين دول زائد السبعين الاصليين بقى تسعين، نزلوا كلهم على الرايت فنتركل. تعبوا مين الرايت فنتركل؟ طلعوا كلهم على اللنج ونزلوا كلهم على الليفت اتريوم، يبقى المقلب اتفضل. بس الليفت اتريوم هو اللي هيبقى تعبان، الليفت فنتركل لا. ليه؟ لان التسعين دول اللي تعبوا الليفت اتريوم مش هيوصلوا للليفت فنتركل 90، عشان في خرم مفوت. كل بقى دوره بعد 90 دول يطلع جزء على الرايت اتريوم، واللي ينزل للليفت فنتركل هيبقى الكميه الطبيعيه. خلاص؟ تعالى بقى بالنسبة، خلاص بقى كفاية كده، هتلاقي عندك كتب لك ايزنمنجر كفاية، هو ده كفاية. انا اللي يهمني هنا كلمة واحدة، يبقى في الاتريال سيبتال ديفكت الكلمة اللي تهمك علشان الاورال، يبقى ليفت ولا رايت فنتريكولر؟ رايت فنتريكولر افكشن. في الفنتريكولر سيبتال ديفكت، ودي حدوثة تانية نفس الحكاية كده، بس انا عندي الخرم موجود بين التو فنتريكولر. عاديين كاتب لك ان ممكن يكون لارج ديفكت في الممبرنس بارت اللي هي فوق، او سمول ديفكت تحت. انا خليني في اللارج ديفكت، انا مش عايز سمول ديفكت اشرحه، يعني زي ما قلت ده اللي انشافه. وعايز كده تتخيل معايا ايه اللي هيجرى عند هذا المريض. ادي اللانج يمين وشمال، وادي السوبيريور فينا كيفا والانفيريور فينا كيفا، وادي هنا الرايت اند ليفت سايد. وانا عايزك تركز معايا هنا، علشان زي ما في حاجات كتير قوي انا كاتبها، انا مش عايزك تاخد غير حاجه واحده بس علشان برضو الكوره. ال70 سم بتوع الرايت فنت لما نيجي نطلعهم على الاورطه، هل يطلعوا على الاورطه 70؟ الاجابه خد بالك في خرم ما بين الليفت اند رايت، والبريشر في الليفت اعلى من الرايت. يبقى ال70 دول هيطلع لي هنا 50 مثلا، ويرد لي هنا مين؟ 20. مقلب ولا مش مقلب؟ مقلب. طبق القانون على طول. قانون المقالب يبقى بدام انا الليفت فنتكل ادى مقلب للرايت فنتكل، يبقى لازم يضرب. انا في 20 سنتي اهم راحوا من الليفت للرايت، بقى عتق على الرايت، يعني فوليوم لود تعب الرايت. ال 20 اللي جولوا من الليفت زائد ال 70 بتوع 90 راحوا فين؟ على اللنج. نزلوا ال 90 دول اللي في اللنج للليفت سايد كام؟ 90. الليفت اتريوم 90 وللليفت فنتكل بقى كام؟ 90 برضه فوليوم لود. يبقى هنا ادي السبعين بتوع الرايت بتوع الليفت فنتريكل متقسم 70 في الليفت، في الناس اللي عندهم فنتريكولار سيبتال ديفكت يطلعوا في الاورطه 70؟ الاجابه لا. نقول 50 و20 من الليفت الى الرايت فنتريكل، عشان البريشر في الليفت اعلى من الرايت. مقلب من الليفت للرايت هيترد. ال 20 دول لما راحوا للرايت بقوا معدق عليه فوليوم، تعبوا الرايت، وطلعوا كلهم ال 20 وال 70 بتوع الرايت 90 طلعوا على اللنج عن طريق البلمونري ارتري، ورجعوا للليفت سايد 90. يبقى زي ما الرايت تاج الليفت هيبقى. يبقى هنا لما اجي اسالك في الامتحان من هو؟ سؤال شافه عشان في واحد بيساله، يقول لك قول لي كونجينيتال ديزيز اوف ذا هارت يعمل لك رايت فنتريكولار فيلير، تقول له الاتريال سيبتال ديفكت. ويقول لك قول لي كونجينيتال ديزيز في الهارت بيعمل باي فنتريكولار افكشن، يبقى مين؟ الفنتريكولار سيبتال ديفكت. زي ما انت شايف اهو، الاتريال سيبتال ديفكت عامل فنتريكل واحد، الفنتريكولار سيبتال ديفكت عامل التو فنتريكلز. يس. يعني انا قصدي ان هو البريشر في الليفت سايد اعلى من الرايت سايد، مش هم 70 هم بيتعبوا كل شويه في الكونتراكتيلتي. انت عارف المايوكارديا بتاع ال الفيزيولوجي تعبانين تعب يا حارس. انا عايز اشرح لك حاجات الدكتور ناجي بيقولها. انت عارف انه احنا هنا بنكونتراكت الليفت والرايت، الكونتراكتيلتي فين اعلى بكتير واقوى بكتير في ال بالليفت. انت عارف المايوكارديا بتاع الليفت سايد سنتي و3 من 10، المايوكارديا بتاع الرايت سايد 3 ل 4 مللي، فهنا الباور اقوى من هنا، فالبريشر هنا اعلى من هنا. يعني انا لا ما اقصدش، لا انت معاك حق طبعا، بس هي اصلها دي حاجه فيري اليمنتال. الضغط شمال 120 على 80، الضغط يمين 25 على 13. خلاص؟ طيب بتسعين في الفين؟ دي اه بس هو الرايت اتريوم ده عشان يعمل الاتريوم لازم يكون عنده مطر الانكمبتس. يعني اثناء ما انا باجي اضغط ها لازم اغير المسمار بره يكون الباب قافل. يعني انا مش عايز ادخلكم في حصه فيسيولوجي واناتومي لكن واضح ان انتم الحته دي ضربه عضله. طيب خلص كده الحته في عندك في البنتريكولار سيتا الديفكت كلام اخر انا مش عايزه. يعني الحته بتاعت الروجر ديزيز والحته بتاعت الصف اكيوت انفكت كل ده انا مش عايزه. انا عايز بس تبقى عارف لي الحته بتاعت باي فنتريكولار و وان فنت. اخر حاجه في الموضوعات اللي هندرسها النهارده وبعدها هيبقى في المراجعه موضوع بقى مهم جدا جدا جدا جدا جدا وسنه او سنوات قبل الامتحان اللي هو ديزيزز اوف ذا كورونري ارت. والامراض بتاعت الكورونري ارت اللي هقولها حالا دلوقتي دي مهمه الى فوق ما تتخيل. وكل واحد فاتح ودانه معايا لانه اول واشهر اسباب الوفاه في العالم كله هتبقى في المنطقة دي اللي هي coronary artery. ال diseases of the coronary artery اللي جاية حالا دلوقتي دي مهمة قوي اللي بنسميها احيانا coronary occlusion heart disease او coronary heart disease او coronary disease او بالعربي امراض الشريان التاجي. وعايزك تفتح ودانك معايا تماما هتفرق قوي قوي قوي ان مرض الشريان التاجي يكون مجرد ضيق مجرد incomplete narrowing كده في واحد عنده atherosclerosis او انه يبقى complete occlusion زي المرض ده كده سواء عنده atherosclerosis او ما عندوش حصل عنده انسداد بالكامل. عشان كده انا عندي الكورونري ديزيز في الهارت نوعين. واحد اللي هو ده بيكون عملية عايش بيها gradual قوي بسميها gradual او chronic او incomplete ischemia ولكن ده بنسميه صادن او اكيوت او كومبليت اسكيم انسداد كامل فجائي انسداد تدريجي مزمن. ادي نوعين امراض الكورونري ارتري وكلاهما على فكره هما واحد من الموست كومن ديزيزز في العالم كله. والصادن اكيوت كومبليت كورونري اوكلوجن هو السبب رقم واحد للوفاه. لما تسمع يقول لك فلان كان قاعد وجات له ازمه قلبيه ومات في ساعتها ده صادن كومبليت كورونري. او يقول لك جاله سكته قلبيه او جات له ازمه قلبيه ودخل الانعاش ومات. اعتقد الحكايه دي مشهوره جدا. هو ده فعلا اول سبب للوفاه في العالم كله. بينما مثلا سبب زي الحوادث حوادث العربيات بحوادث الطيارات بحوادث الحروب كل ده سبب رقم 3 يعني ثيرد كوز. فاذا السرطان فاذا السبب ده مهم جدا جدا جدا. فالمرض ده فعلا اسئلته في الامتحان مشهوره جدا. لما يجي النوع الاولاني اللي هو الجراديوال او الكرونيك او الانكمبليت اوكلوجن واروح كده اقول لك ما هو الايتيولوجي هتلاقي ان انا ما عنديش ايتيولوجي تقريبا الا الاثروسكلروز. ف الاثروسكلروز هو اشهر حاجه تسد البزل انكمبليتلي. عشان كده المرض ده احيانا بيسموه ارتيريوسكليروتيك هارت ديزيز. فلو جالك في الامتحان ارتيريوسكليروتيك هارت ديزيز المقصود بيه الجماعه بتوع الانكمبليت كورونري اوكلوجن. بالمناسبه عشان تبقى عارفه بالعربي لان الاسم ده مهم جدا دول اللي احنا نقول للعيان انت عندك قصور في الشريان التاجي. قصور يعني الدم مشغل بس قليل قصور مقصر معاك. العيانين دول الايتيولوجي زي ما هو واضح عندك بيبقى نتيجه الارتيريوسكليروزز. الباثولوجي بتاعه تافه قوي والايفكت هي المهم. الباثولوجي عباره عن ايه؟ بص كده معايا ادي المايوكارديوم وكده والعيان ده عنده الكورونري ارتري اللي سبلاينج المايوكارديوم في اثروسكليروزز. الدم اللي رايح للمايوكارديوم قليل ولما الدم يكون قليل يبقى العيان ده عنده هايبوكسيا. ولما يكون عنده هايبوكسيا يوم الدمج اللي يحصل في المايوكارديوم يبقى ديفيوز ولا باتشي حتت كده تبوظ من المايوكارديوم بما في ذلك الحته اللي تحت الاندوكارديوم كله. يوم بالتدريج على مدى سنين طويله يحصل له باتشي فايبروز. فكل اللي انا شايفه في المايوكارديوم بتاعته ايه؟ ستريكس اوف فايبرس تيشو كده بتدل على ان في دامج تدريج. تعال بقى للايفكتس وافتح ودانك معايا ان هو ده السؤال كله يعني النمره كلها هنا. مما يعاني هذا المريض رقم واحد من الريتم. العيان ده يقول لك انا قلبي ملخبط يقول لك هو جاي فعلا يقول لك انا بحس الضربه زياده او حاجه يقول لك انا بحس الضربه مفوت اكسترا سيستول او دروب بيت وحاجه يقول لك قلبي بيفرفر كده كل ده واي يعني العيان لما بيوصف كل ده ليه عارفين ان هنا دي مين الاس ان نود هنا مين الاي بي نود هنا مين البركنجي فايبس فالحته دي اسكيميك التوصيله فيها غلط خلاص فالنور اللي بيبربش ده لما يكون التوصيله غلط هو ده الاكسترا سيستول الاريتميا ادي واحد نمرة اثنين ودي مهمة جدا جدا بل هي لوحدها سؤال تحرير انجينا بيكتوريس معنى انجينا بالعربي زبحة وبيكتوريس صدرية فترجمتها بالظبط زبحة صدرية وما معنى كلمة زبحة صدرية دي معناها ان العيان وهو ريست وهو ديورينج ريست وهو مستريح الكورونر العيان ضيق ولكن القلب مش بيبقى محتاج بلاد كتير فبيبقى مفيش مشاكل لكن وانس عمل اكزيرشن نزل يمشي في الشارع رايح الشغل او انفعل ما هو الاكزيرشن يا اما فيزيكال يا اما سايكولوجيك ساعتها القلب بيبقى محتاج مور بلاد سبلاي والكورونر لا يبتدي يجيله وجع ريترو ستيرنال ورا الاسترنال يراديف للليفت شولدر يستريح ها شويه دوس الوجع راح ده التيبيكال انجينا بيكس يوم يجي لك في السؤال في الامتحان يقول لك define and enumerate causes of angina pectoris مش جايب لك الموضوع ده جايب لك حته من الفايت وسالناها مره كده في الامتحان فاذا لك define خلاص ده retrosternal pain بيراديت للشولدر قال لك الكوزز بقى ركز معايا اول واحد بس اللي قدامك هنا اللي هو الاثيروسكليروسيس كورونري اثيروسكليروسيس لكن نمره اثنين ونمره ثلاثه احنا قلناهم النهارده الفالف ديزيزز بالذات مين بتوع الاورط قلنا الاورتك ستينوزز والاورتك انكومبتنس كلاهما بيعملوا نقص في الكورونري فلو وبالتالي انجينا نمره ثلاثة او اربعة لو قلت لك واحد جاله هايبوتنشن اند شوك نقص فظيع في ضغطك وشوك برضو الكورونري فلو بيقل هايبوتنشن اند شوك ونمره اللي بعد كده اللي هي الانيميا الناس اللي عندهم سيفير انيميا الدم بتاعهم نقص اوكسجين كتير قوي يبقى قل كورونري فلو الاوكسجين بتاعه قليل برضه يعمل انجينا بيكتوريس ولو حبيت ازود حاجات تانيه احيانا السيفلس يعملها لكن دول كفايه نكمل بقى بقيه الايفكتس يبقى الاريثميا واحد والانجينا بيكتوريس اثنين ونمره ثلاثه العيانين دول بعد 15 20 30 سنه هيحصل لهم ليفت سايد هارت فيلير واحد يقول لي نفسرها ليه دي طبعا الاثيروسكليروز كل سنه بيزيد فيبقى بالتالي البلاد سبلاي للهارت كل سنه بيقل وكل ما يقل الفايبروز اللي هي جراوي يزيد فبعد 10 15 20 سنه الفايبروز بقى كتير قوي يبقى المايوكارديوم كونتراكتيليتي زي ما هي ولا هتضعف هتضعف يبقى ليفت سايد هارت فيلر طب انا ليه بقول ليفت وما بقولش رايت لان القانون بتاعنا اول ديزيز اوف ذا هارت مور كومن في الليفت سايد قال ما يمنع ان يحصل رايت سايد بس غير رير خلاص لان الكورونا حتى الكورونا هارت ديزيز اكتر فين في الليفت كورونا نمره فور اند لاست يمكن دي اختارهم على الاطلاق العيانين دول very commonly يقلب من incomplete to complete لان انتوا كلكم عارفين ان الاثيروسكليروزس هو سبب وجيه جدا من اسباب مين الثرومبوزس فسهل قوي يحصل لي هنا جلطه يبقى قلب من incomplete الى complete دخلنا الناحيه الثانيه تعالى بقى بعد ما السؤال ده احيانا خد بالك اسئلته تكون سامجه بدل ما يسالك يقول لك gradual chronic incomplete coronary occlusion يقول لك give an account on arteriosclerotic heart disease اوعى تنسى الاسم ده arteriosclerotic heart disease هو الهارت ديزيز نتيجه coronary arteriosclerosis اللي هو الانكومبليت occlusion تعالى بقى على التاني وافتح ودانك لان نسبه الاسئله في التاني اكتر يعني ايه اوستيا اللي هي فتحات ليه السيفلس احنا قلنا لها مره في السيفلس زمان وهقول لك مش مهتم بيه قوي لان مرض السيفلس بقى نادر ممكن قوي الفتحات بتاعه انت عارف السيفلس بيأثر على الاورطه الاوستيا هي فتحات الكورونري اللي في الاورتيك وول بتبقى في السيفلس ضيقه شويه خلاص قلنا زمان لكن يعني قلتها في الامتحان زي بعض نيجي للسادن كومبليت اوكلوجن والسادن كومبليت اوكلوجن زي ما بقول ده موضوع في منتهى الاهميه وهنبداه اولا بما هو الايتيولوجي بتاعه والإثيولوجي بتاعنا حاجة very common تصل إلى 90 أو 95% من الأحوال وبقية الأسباب very rare يمكن 5% بأقل نقول الحاجة very common إن العيان يكون عنده أصلاً atherosclerosis في الكورونري والatherosclerosis في الكورونري أرضي يسد الكورونري completely بطريقة من ثلاثة يا اما الاتروسكليروز وصل الى درجة عنيفة جدا زي اللي حرسمها كده، عيان عنده سيفير اتروسكليروز زي كده كده. لو بصيته كده في الرسمة ده عيان عنده very advanced اتروسكليروز كده كده كده، يجي الدم يعدي يلاقي نفسه عايز يخش الحرب ضيق، يجي يعدي يجي يطلع هنا يلاقي نفسه بيخبط هنا، صعب قوي يعدي الدم بالطريقه دي. فالادفانسد اتروسكليروز لوحده يعمل كومبليت اوكلوجن. او نمره 2 ادي الاتروسكليروز، واحنا قلنا الاتروسكليروز سبب وجيه جدا جدا جدا من اسباب الجلطات، يوم يحصل لك ترومبا فوق، يبقى برضه الاتروسكليروز هنا ادى الى جلطه عملت كومبليت اوكلوجن. والحاجه الثالثه ودي ايضا ما هياش رير وفي الامتحان بيحبوها قوي وبيفرح قوي لما تكتبها له صح، احيانا الاتروسكليروز ده ضاغط على الانتما يوم يعمل هيموريدج تحتيه، فتكون الانتما تترفع كده، الاتروسكليروز تترفع كده، تبص تلاقي الاثيروما دي اترفعت كده لان حصل تحتيها هذا النزيف elevation of the اثيروما قفلك الشريان. وهنا بقى يحبك قوي قوي بقى لو لتيت وعجنت في الحته دي، نتيته عجلت ليه؟ لان اصلا عشان اعمل نزيف لازم يكون فيه فاسس تنزف، واصلا الول اوف ذا كوروناري ارتري لو قلت لك الانتي بتاعت الكوروناري ارتري هل فيها كابيلرز او ارتريولز؟ الاجابه لا، خلاص نورمالي ذير ار نو كابيلرز عشان تنزف هنا، فجاي منين النزيف ده؟ هو نورمالي الانتيما اوف ذا كوروناري از افاسكولار اكسبت ان كيسز اوف اتروسكليروزز، جزء من عمليه الاتروسكليروز بيحصل فيها انجيوجينيس بتتكون هنا كابيلرز، يعني اذا نورمالي هنا مفيش كتير لكن في الاتروسكليروز فيه، فبالضغط على الاثيروما هيحصل ممكن هيموريدج وبالتالي تترفع وتعمل هذا المنظر. دول كومن كوزز. الرير كوزز بقى اللي تقفل الكوروناري امراض بعضها اساميها هتعرفوا دلوقتي وبعضها هقول اسمه هيجي شرحه ليتر اون. نادرا ما يجي في الكوروناري ارتري مثلا امبوليزم، احيانا يكون السبب سيفير سبازم في الكوروناري ارتري. مش انت بتسمع عن واحد بيتفرج على ماتش كوره وبعدين فرقته اتغلبت راح ميت؟ لا ده لا ترومبس ولا ام ولا كلام، ده حصل له سيفير سبازم عامل الانكزايتي. كان في من 10 ايام كده خبر كان لذيذ قوي في الجورنال، واحده ست دخلت على ابنها كان شارق نفسه فشافته مشنوق راحت طب ميت، ده سيفير كوروناري سبازم. دي زكاة فالكوروناري سبازم is actually a cause، صحيح ما هوش كومن ولكن معروف. ثم هناك امراض ممكن السيفير هايبوتنشن السبازم الامبوليزم، وهناك امراض اخرى بتصيب الكوروناري زي مرض هناخده بعد كده اسمه بولي ارثرايتس نودوزا، مش مهم المرض ده اسمه دلوقتي، ومرض تاني بيجي في الاورطة ويسد الكوروناري الفتحة بتاعته اسمه بايسكتنج انيوريزم، هناخده المرة الجاية. فهناك امراض اخرى كلها تقع في خلال الراردز، ممكن السيفلس يضيع الاوستيوم بقى يحصل جلطة على الاوستيوم دي اللي هي الفتحة دي تسده، فهناك ده يكون اسباب اخرى ولكن كلها راردز. لكن وانت بتكتب السؤال ده في الامتحان الراردز رغم انها جاست 5% الا انها هي دي اللي بتدي الفليفر للاجابة بتاعتك، يعني لما بتكتب فيها 2 3 كده بيبقى شكلك مش بطل. مصير العيانين بتوع الكومبليت كورونري اوكلوجن ايه؟ 5% نصهم 50% بيموت في ساعتها، نص دول في ساعتها يقع جايله سكتة قلبية او ازمة قلبية، والنص بيعيش ويجيله انفاركشن. فبالتالي بما انه اهم حاجة اللي مات بقى طبعا، يبقى اهم حاجة هنا هي الانفاركشن. الانفاركشن في كلمتين فارغين، بعد ما هيخلص الانفاركشن بناخد ريست 5 minutes ونبتدي الحتة بتاعت المراجعة. الميوكارديال انفاركشن اللي هو النتيجة المهمة قوي للكوروناري كومبليت اوكلوجن، تعالوا كده نتكلم عن الميوكارديال انفاركشن. كان مرض مهم قوي اللي هو الميوكارديال انفاركشن، ده سؤال في الامتحان في غاية الأهمية. أولا لو سألته في الامتحان وقال لك إيه هو الإيتيولوجي، أنا لسه قايله حالا كومبليت أوكلوجن، ونقوله تاني أتروسكليروز السيفير أو بثرومبس أو بهيموريدج والرير كوزز. وبعدين الـ type of myocardial infarction ودي للطالب الشاطر جدا جدا جدا يقولها. الميوكارديال انفاركشن فيه نوعين. لو كان السبب انسداد كامل في الكورونري ارتري بيبقى ده يسموه ترانسميورال انفاركشن. ترانسميورال يعني واخد الجدار كله من اول الاندوكارديوم لغايه البريكارديوم. لكن لو كان السبب سبازم في الكورونري او هايبرتنشن يبقى هنا الدم اللي رايح للهارت قل جدا جدا بس ما اتمنعش بالكامل. اكتر حته في الهارت اصلا البلط فايتر بتاعها اللي تكتب البرفيوجن بتاعها مش حلو هي الحته اللي تحت الاندوكارديوم. يوم ما بيحصل سبازم الحته اللي تتاذي هي اللي اصلا الدم وصلها قليل اللي هي سب اندوكارديال اريا. ده يسموه سب اندوكارديال انفاركشن. او يا جماعه الكلينيشنز احيانا يسموه نون ترانسميورال يعني مش واخد الجدار كله. طبعا تفرق السنه من العمل. يعني النوعين دول مهمين جدا. لما اجي انا اقول لك ده العيان بتاعك عنده سب اندوكارديال انفاركشن يبقى التريتمنت الفوري ان انا اديله ايه سيفير كورونري ايه دايليت. لكن لما اقول لك ان العيان بتاعك عنده كومبليت اوكلوجن اللي في معظم الاحوال بيكون نتيجه ترومبوس يبقى التريت بتاعه ان انا ادي اذا كان عندك ده ايرلي اديله انتي ثرومبوتيك فاكتس. فمهم قوي ان انا عارف هل هو ترانسميورال ولا سب اندوكارديال. ندخل بعد كده في الـ في الـ في السايتس اوف انفاركشن. نرسم كده الهارت الريسك بعد ما نخلص الحته الانفاركشن. ثم الريسك انت ما تطبقهاش انا اللي بديها لك ثم تخلص خالص. نمت زي ما بقول هنا دلوقتي الانفاركشن السايتس بتاعته. انا عندي ليفت كوروناري ارتري نازل من هنا ورايت كوروناري ارتري من هنا. والليفت كوروناري ارتري بيديني اثنين مين برانشز واحد اسمه السيركمفلكس والثاني اسمه الانتيريو ديسندنج. والرايت بيديني اثنين مين برانشز واحد رايح للرايت فنتركل والثاني من ورا رايح الى الكوسير وول بتاع الليفت فنتركل. واماكن الاوكلوجن المشهوره تؤدي الى انفاركشن نمبر 1 في الليفت فنتركل. يا اما سدد الانتيريو ديسندنج برانش ده يسموه انتيريو انفاركشن يجي لك على الانتيريو وول بالايبكس بايز. يا اما سدد السيركمفلكس برانش كده كان عنده لاترال انفاركشن. يا اما سدد الرايت كوروناري برانش اللي رايح للليفت فنتركل يبقى العيان ده يجي له بوستيريور انفاركشن. حتى يوم ما الرايت اتسد مين اللي تعب؟ الليفت. يعني اول ديزيزز اوف ذا هارت ار مور كومن في الليفت سايد. حتى يوم ما الرايت اتسد اتسد البرانش اللي رايح لمين؟ للليفت. كل ان الرايت اللي رايح للرايت يتسد ده فيري رير. يعني انفاركشن في الرايت فنتركل از فيري فيري رير. ده كده يقول لك اللي هو الديستريبيوشن او سايتس. ومهم جدا ان انت تبقى عارف الانفاركشن بتاع العيان هل هو ليفت ولا رايت سايد انتيرور ولا لاترال ولا بوستيرور. اخيرا الباثولوجي بتاع الانفاركشن يختلف تماما تماما لما تيجي تقول للواحد ده الانفاركشن ده لسه حاصل ريسنت او انك تقول للعيان ده الانفاركشن ده بقى هيل. ولذلك انا عندي هنا كلمتين خلاص اتخذنا الايتيولوجي والتايبس والسايتس. اخر حاجه بقى الباثولوجي بتاع الانفاركشن. والباثولوجي بتاع الانفاركشن انا عندي منه معلومتين مهمين قوي. نوع اسمه ريسنت انفاركشن يعني اللي لسه حاصل النهارده. ونوع اسمه هيلد انفاركشن ده لو الجماعه بتوع الريسنت عاشوا فحصل لهم هيلنج يعني ده بيبقى افتر سام ويكس. وفي كل واحد انا عايز اتكلم عن الجروس بيكتشر كلمة ونص والميكروسكوبيك بيكتشر والكومبليكيشنز. بس مع الريسنت بيحصل حاجه كده اسمها جنرال تشينجز لازم اقولها. ونفس الحكايه هنا عايز اتكلم عن الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر والجنرال تشينجز بتختفي فما قدنيش غير ان انا اتكلم عن الكومبليكيشنز. اولا الريسنت انفاركشن ادي الهارت بتاعنا كده وادي الحته اللي فيها الانفاركشن هنا كده هنا الكوروناري اتسد الحته دي كده فبقت المنطقه دي انفاركت اللي انا رسمها سولن دي. لحد زمان الانفاركشن بيبقى يا بيل يا ريد. في الهارت بيبقى بيل يعني تلاقي المايوكارديا نفسه لونه حلوه قوي والحته الانفاركت دي فيري بيل. ادي الهارت بتاعك وادي الحته الانفاركت. النورمال مايوكارديا متماسك وسترونج هنا هيبقى فيري سوفت وفرايبل يسموها مايو ماليشيا. مايوماليشيا يعني سوفتنينج في الماسل تلاقيها very fire. والعملية اللي بحكيها لك حالا دي اللي هي swelling في الانفارشال swollen and pain وsoft مايوماليشيا ومن جوه هنا يجي يلزق عليه بليتلتس فتعمل حاجة اسمها خدناها زمان ميورال ترامبس علشان الاندوثيليوم هنا دامجت ومن بره يحصل لك بيريكاردايتس لان في هنا بيريكارديال كفرنج. العملية اللي بسيبها دي كلها ما بتبانش في اول 6 ساعات بتبان بعد 8 اور بعد 6 ل 8 ساعات ولذلك ودي مهمة جدا كتير جدا عيان يتشخص انه عنده انفارش تاخده المستشفى تعمل له ايكو ايكو يعني رسم مجسم يوم يجي لك كده لو الدكتور is not experienced يقول لك مبروك ده ما عندوش حاجة ويكون انت عملت له الايكو قبل مين 8 ساعات. العملية دي عشان تاخد الشكل ده it takes 6 to 8 hours فالكشف البدري المبكر قوي ممكن مين يطلع لك فولز نيجاتيف. اجل منظر جرسلي انفاركشن سوولن وسوف مايوماليشيا مايوماليشيا كوردس ومن جوه في ميورال ترامبس ومن بره بيريكاردايتس. لا صح انت كل ده انا بتكلم على الكلاسيكال ترانس ميورال تايب. يور كويشن از جود. وده الميكروسكوب كل ده في الامر ان دي نيكروتيك ماسل فاخده الاسترايشنز ومعاها شويه في المارجن انفلاماتوري سيلز النيتروفيلز وبتاع بقولها كده بسرعه ما يهمنيش. وتعالى على الحته الجنرال دي زي ما بيقولوا دي فاكهه من فواكه الاجابه. العيان افرض ان عيان جالك عنده تشيست بين وقاعد متالم جدا وانت عملت له الايكو طلع نيجاتيف كان لسه في اول 6 ساعات هل في حاجات جنرال تساعدك على انك تقول انفاركشن؟ يس. النيكروتيك ماسل في البدايه كده بتريليس انزيمز وكيميكالز الدم ترفع لك الحراره فيفر وترفع لك الليكوسايتس الليكوسايتوزس والكشف عن الانزيمز دي شخصيا يطلع ايجابي اسمهم ال دي او لاكتيك دي هيدروجينيز اس جي او دي وحاجه اسمها سي بي كي او كرياتينين فوسفوكاريل كل دول تقوم مرتفعين اما كان واحد بعد الوجع في صدره سخن والليكوسايت زادت والانزيم زادت يبقى ديفنتلي هي از ا كيس اوف مايوكارديال انفاركشن. يظهر الكومبليكيشنز اول مشكلة عند العيان ده سيفير اريثميا قد تميته وانا يمكن مش عايز ادخلكم في الكلينيكال كتير لكن هقولها لك. تعرفين انا اس اي نود اي بي نود اي بي باندل بيركينجي فايبرز الحته دي مش هتوصل ده مش بس مش هتوصل ده بتعمل احيانا مصيبه زرق احيانا تطلع لك حاجه اسمها اكتوبيك بيس ميكر. يبقى انت عندك الاس اي نود شغاله من هنا في هذا الدايركشن وطلعت لك غلط هنا بيس ميكر شغاله في هذا الدايركشن الكتريك ويف من هنا والكتريك ويف من هنا يقابلوا بعض كاردياك ارست معروف. فالاريثم ممكن تبقى سو سيفير ها لدرجه انها تكيل يور بيشنت. نمرة اتنين غير الاريثميا ولو حتة الانفاركشن محترمة العيان ده على طول يجيله اكيوت هارت فيلير القلب بتاعه مش عارف يشتغل اكيوت هارت فيلير ولو انفجر لو الامبولاتين اول اترفتت تعمله امبوليزم سيستيميك امبوليزم امبولاس ترومبار ولو انفجر الهارت رابتشر لانه فيري ويك انفاركشن يبقى يعمل لك هيمو بيريكارديوم او هيمو بيريكارديوم اندس مش شرط يعني not many any of these complications might not occur and the infarction is very variable. كون ان انا اسد ال anterior descending branch غير لما اسد branch من ال anterior descending branch ده يمكن ده حيدي عادي ده يس. اخيرا اذا العيان ده ما ماتش من دول عاش هيبقى هيلد وهيبقى مضار لذيذ قوي هنبص نلاقي ال infarction بتاعه اللي كان تخين ومنفوخ بس طبعا منفوخ على الفاضي هيكون يبقى هيلد باي فايبروز ويبقى ضعيف جدا وهذا الانفاركشن ضعيف جدا احيانا under the influence of the blood pressure الحته الانفاركت دي بتحصل لها دايلاتيشن كده يعني دي الحته الهيل ده والبريكاربات دي تعمله شويه اديجنز كده هنا خلاص. طبعا لما جه في المنظر ده يسموها كاردياك انيوريزم وعلى فكره العيان ده في العياده بيبقى لذيذ قوي مش دايما بتحصل الحكايه دي لكن بتحصل احيانا. لو انتوا تعرفوا في الكلينيكا ده ما يقول لك انك لما بتيجي تعمل انسبكشن تبص على العيان او بيبقى عندك دايما وان ماكسيمم بيتنج بوينت نقطه واحده بتبيت الماكسيمم هي الايبكس الظهر فالعيان ده احتمال تلاقي عنده تو اي بي سيز تلاقي عنده نقطه بتبلسيت هنا ودي رقم بتبلسيت تلاقي عنده نقطتين بتبلسيت بعينيه كده كنت على فلان ده عنده كارديك انيوريزم خلاص. سيبك من هذا ادي الكارديك انيوريزم جروسلي ادي الهيز انفاركشن جروسلي اي مين ومايكروسكوبيكالي في كلمه واحده ذيس از نوتنج بات فايبروزس. والكمبليكيشن بقى شيء بشيء يذكر برضو ممكن عنده يبقى عنده اريثميا لانه اس اي نود اي بي نود اي بي باندل هنا في توصيله غلط ففي اريثميا برضو عنده هيبقى عنده هارت فيلير بس هيبقى فشل مدمن بقى كرونيك هارت فيلير، لان الحته دي ضاغط على فكره العلاج بتاعها الى حد كبير ناجح دلوقتي بايه بالجراحه، بنشيل الانيوريزم مصر ده ممكن يعمل كرونيك هارت فيلير، وممكن الانيوريزم ده يرابتشر ويعمل هيموريدج، يعني فجر كل الانيوريزم ده ويعمل هيموريدج، ودي خطورته. لو بصيت معايا في المشاكل دي زي بتاعه الاكيوت، زي ما هنا في اريثميا هنا في اريثميا، اكيوت هارت فيلير كرونيك هارت فيلير رابتشر وهيموريدج رابتشر وهيموريدج، الوحيده اللي كانت هنا مش هنا الامبوليزم، لانه هنا بيبقى فيه جلطه ممكن تفرق. عبال ما بنخش في هيلينج بتقول طول الجلطه دي حصل لها هيلينج باي فايبروز، فما تفكرش. قدامنا كده فيو مينتس وبعدين الموضوعات اللي خدناها قبل كده، موضوع روماتيك فيفر وهو مهم جدا، انفكتد اندوكاردايتس وهي ايضا من المرضات المهمه، وبعدين اخدنا الفاز ديزيز، وبعدين اخدنا الكونجنتال كده سريعا اللي جت علينا، والكوروناري اوكلوجن هارت ديزيز اللي هو مرض انسداد الكوروناري ارتري، ده مهم جدا جدا جدا جدا جدا. ونكمل النهارده بقيه امراض القلب، عندنا ايضا مرض من الامراض المهمه قوي اسمه بيريكاردايتس. السنه اللي قبل فاتت الكوروناري سال هذا السؤال بتاع بيريكاردايتس، كان بيريكارديا سؤال ب 10 نمر في الامتحان، تعالى كده نشوف البيريكاردايتس ده عباره عن البيريكارديتس معناها التهاب البيريكارديا، زي ما بقول يعني البيريكارديتس از نيفر رير، مش حاجه نادره، وبالتالي فهو من الموضوعات المهمه جدا. واول انواع البيريكاردايتس، بما ان ده كده في الممبرين، يبقى اشهر الانواع على الاطلاق سيرو فايبرينس انفلاميشن، اللي احنا اتفقنا زمان ان اي سيروس ممبرين سواء الفلورا او التسنيم او البيريكارديا، لما الواحد يعمل له ايريتيشن ايا كان الايريتنت بيحصل على طول سيرو فايبرينس انفلاميشن. يوم السؤال دلوقتي يبقى وات از ذا ايتيولوجي، اي حاجه تخطر على ذهن تيجي في الافكت البيريكارديا بتبقى بتعمل سيرو فايبرينس بيريكاردايتس. وتعالوا كده نشوف الحاجات اللي ممكن تخطر على ذهننا جايز تطلع. خدوا بالكم بقى، يعني النهارده يوم ضلمه ومن فوق في بتاع، فمحدش يركز. انا بيريكاردايتس، وانا دلوقتي بسال نفسي سؤال، ايه اللي ممكن يكون ايديولوجي لحاجه زي دي؟ زي ما بقول تذكر معايا الاتي، اول حصه خدناها في الفاز اخدنا الروماتيك فيفر، واللي منكم مذاكر يعرف الروماتيك فيفر ده حاجه اسمها بان بان ايه كاردايتس، قول لي ماي كاردايتس انت كاردايتس ان بيري كاردايتس، انا بفتكر بقول لك حاجه اسمها بريد تاني. حاجه خدناها زمان في موضوع الانفاركشن ورجعنا قلناها امبارح، اي انفاركشن في الدنيا حرجه الكفر باي سيروس ممبرين بيحصل في الكفر من الاريا انفلاميشن، يعني هنا برضه الانفاركشن هيعمل بيري كاردايتس. واي انفكشن سواء بكتيريا او فيروس، ده في فيروس النهارده معروف جدا انه من الحاجات اللي كومن كولز اوف بيريكارديتس اسمه كوكساكي فيروس، والعيان ده بيجي لنا في العياده بيبقى يعني اهله شايلينه بيريكارديا تعبان، وده بيأثر على الافيوجن شغلانه، وبعدين نبقى متطورين ان العمليه حاجه ما يجوش منها لانها حاجه بتتكتب جدا، وبعدين بيبقى عندي خف بعد كده، ده اسمه فيروس بيريكارديتس اللي هو الفيروس مفروض اسمه كوكساكي فيروس. ولو خدنا النقطه اللي بعد كده، الناس اللي عندهم يورينيا رينال فيلير، لو سالت اي واحد فيكم فيما يختلف دمك عن دم العيان اللي عنده رينال فيلير، ان دمك انت نظيف ودمه هو ايه؟ قذر، لان هو رينال فيلير الكليه فاشله انها تنقط دم، فالدم القذر ده لما بيوصل لاي اورجن بما في ذلك البريكارديا بيعمل اريتيشن اند بيريكارديا، اليورينيا از انذر كوز اوف بيريكارديا. النقطه اللي بعد كده في اسباب البيريكارديتس، الامراض ورم جيف البريكارديا سواء برايمري او ميتاستاسيس ممكن يعمل بيريكارديا. خد بالك بقى معايا، انا عايز الناس السرحانه تفتح ودانها، لان سؤال السيرو فايبرنس بيريكارديتس انا اقدر اخليه سؤال مركب يتحل من تريت شابتر. انا ممكن اجي في الامتحان اقول لك جيف ان اكونت اون سيرو فايبرنس، مش هقول لك انفلاميشن، سيرو فايبرنس بيريكارديتس. اقول لك قول لي الايديولوجي اهو من هنا. اقول لك طب قول لي الباثولوجي من هناك. من مين؟ من الجنرال باثولوجي اللي هو اخذنا زمان انه بيبقى ايدر ذا دراي تايب 4 ويب تايب. وبعدين اقول لك السؤال الثالث او الحته الثالثه، قول لي الفيت. طبعا الفيت احنا خدناها قبل كده اتيز باي باي جوز، يبقى ده مين؟ من الشابتر بتاع الريفير. خلاص يعتبر انا ممكن احط لك سؤال مركب من ثري شابتر، هو ده give an account on zero five transpericarditis etiology pathology and safety. etiology اهو الباثولوجي من الانفلاميشن دراي اند ويت، البيت من الريبير اللي هو هيلينج باي فايبروز اللي ممكن يعمل مين اديها. من ساعتها هتضطر تكتب الميكانيزم الفايبروز زي ما اتفقنا قبل كده. تاني انواع البيريكارديتس، ويمكن النوع الاولاني اللي انا شرحته رايت ناو هو اخف الانواع على الاطلاق ابسولوتلي. النوع الثاني ده بشع. النوع الثاني من انواع البيريكارديتس بنسميه صفره البيريكارديتس، ومعنى صفرة البيريكارديتس معناها التهاب صديدي في البيريكارديت. فصفرة البيريكارديتس ده لو انا جيت سألتك يا ترى ايه الايتيولوجي، يا ترى ايه الباثولوجي اند افكت. طبعا الايتيولوجي لازم بايوجينيك بكتيريا توصل للبيريكارديت، يعني لازم يبقى عندنا بايوجينيك بكتيريا توصل الى البيريكارديت. وهذه البايوجينيك بكتيريا if you remember ستافيلوكوكاي ستريبتوكوكاي او وات سو ايفر. وبعدين افتحوا كده ودانكم معايا ونتخيل مع بعض كيف تصل الفقره البكتيريا الى البريكارديا. ممكن توصل للبريكارديا عن طريق البلاد، عيان مثلا عنده سبتسيميا وعنده بكتيريا في الدم توصل الى البريكارديا، او ممكن توصل باي دايركت الليمفاتيك سبريد من اورجان لازق في البريكارديا من هو اللنج. افرض عيان عنده قرات في الرئه ابسس او اي انفكشن في اللنج ده مباشره على البريكارديا، او افرض عندك التهاب في ضلع اوستيومايلايتس اوفاريتي، يعني ده الضلوع دي كلها فين؟ وراها اللنج البريكارديا مفتوح، ممكن جدا انتشار على البريكارديا. ادي الاسباب بتاعه الصفره البريكارديا، التهاب بقى صديد يعني بكتيريا محترمه. وبالتالي الباثولوجي in these conditions if you remember هذا المريض هيبقى عنده حاجة فظيعة جدا، هيبقى البريكارديا الساك بتاعه كله مليان فص. ومعنى ان العيال عنده كل البريكارديا الساك مليان فص والصديد ده مليان بكتيريا توكسينز، يبقى ممكن يبقى عنده سيفير توكسين. ولذلك لو قلنا ايهما اخطر الكيلو فايبرنس ولا سقط، طبعا بمراحل صديد بنكسر في البريكارديوم وبنطلع توكسين، وبالتالي النسبه اللي هتسرفايف السرفايفرز، وانا بقول النسبه اللي هتسرفايف دي نسبه كبيره هتموت، هيحصل عندهم مشكله كبيره جدا. ما هي هذه المشكله؟ هي هيلينج باي فايبروزز. وهيبقى السؤال بتاعي اللي لازم اسالكم، تفتكر الفايبروزز اللي هيحصل عند عيان الصفرة في البريكارديوم هل يبقى زي عيان السيرو فايبرنس بيريكارديتس ولا اكتر؟ طبعا اكتر جدا، لان نسبه الفايبروزس او درجه الريتير بتتناسب مع درجه الدستراكشن، وفي صفحه الدستراكشن اعلى فالفايبروزس بيبقى سو اكستنسيف لدرجه ان ممكن البيريكارديوم ده يلزق في السراوندنج ميديستاينال ستراكشرز، دي نسميها ادهيرنت ميديستاينو بيريكارديتس. او ممكن البيريكارديال ساك كله يتملي فايبروزز والهارت يتخنق من غير الاديجنز دي، بيسموها كونستريكتد بيريكارديال. اذا الهيلينج بتاع الصفرة البيريكارديتس لان ده التهاب عنيف قوي، فالهيلينج بيبقى فايبروزز عنيف قوي، يلزق الهارت في الميديستاينم، ده اسمه ادهرنت ميديستاينو بيريكارديتس، يعني على الاقل يخنق الهارت الفايبروزز من بين الفيسيرال فرايتا، يسموه كونستريكتد بيريكارديال. ثالث انواع البيريكارديتس، وهذا النوع الثالث على فكره هنا في كرسي لو حد هيجي قدامه. ثالث انواع البيريكارديتس ولا تيوبيركلس بيريكارديتس معناها سل البيريكارديوم. والسؤال المهم، كيف يصل ازاي يوصل بكتيريا السل الى البيريكارديوم؟ والتوبيركلس بيريكارديتس قطعا من الحاجات السخيفه قوي قوي قوي. تعالى بص كده معايا، يبقى احنا خدنا كام نوع؟ سيرو فايبرنس وصفر. النوع الثالث اسمه التوبيركلس. بصوا معايا في الرسمه دي ادي البريكارديوم اهو ادي البريكارديوم وعندك هنا رئه وعيان عنده طول في الرئه اعتقد سهل قوي قوي ان ينتشر التي بي اوف ذا لانج انتو ذا بريكارديوم فيعمل لك مين تيبركلس بريكاردايتس واعتقد انه سهل قوي قوي قوي اتخيل ايه اللي هيحصل في البريكارديوم انتوا عارفين الطول دايما في كلمه كيديشن دي مهمه على طول يبتدي يحصل لك كيزيس نكروسز واكسديشن هنا في البريكارديوم يتميل البريكارديوم سكت عليك وكيزيس ماتيريال ويبقى لما اجي اتكلم عن الفيز بتاع هذا البريكارديوم انفلاميشن هيهيل باي فايبروزز هيبقى مايل زي سيرو فايبروز ولا سيفير فايبروز بس صح ده سيفير ده كل فبرضه نفس الحكايه يا السيفير فايبروزز يلزق الفيسرال في الفرايتال لاير ويحنق القلب يسموها كونستريكت بريكارديتس يا يلزق القلب كله في الميدياستاينال يسموها ميدي اجهرت ميدياستاينو بيريكارد اوقفوا بقى معايا لحظه لان اللي جاي ده مهم جدا يبقى انا لغايه دلوقتي عندي ايه ثلاث اشكال شكل فيري مايلد اللي هو بدايه التهاب اي سيرا في البيت دايما يبقى كده سيرو فايبرس وشكلين فيري كبير نير السيفير السفرس الفاتيبرس والشكلين الفيري سيفير دول لو العيان عاش بيزيل بايه بسيفير فايبروزيس فيا بيلزق البريكارديوم في الميدياستاينم يا بيلزق البريكارديوم في بعضه واحده اسمها ادهرنت ميدياستاينو بريكارديتس والثانيه اسمها كونستريكت بريكارديتس شكل النوعين الاخرين دول اللي هم كارثيين الهيلينج بتاع الهيلينج بتاع السفر زي ما شفنا بيؤدي الى نوعين في غايه الخطوره يا اما نوع اسمه ادهرنت ميدياستاينو بريكارديتس ادي الرابع يا اما نوع اسمه ادهرنت ميدياستاينو بريكارديتس مهم يا اما نوع اسمه كونستريكت بريكارديتس وبالتالي لازم نتكلم كلمتين على دول تعالى كده افتحوا وياكم معايا على الادهرنت ميدياستاينو بريكارديتس وانتوا خالص البلاوي اللي فوقنا دي الادهرنت ميدياستاينو بريكارديتس زي ما قلنا ات از ذا ريزلت اوف هيلينج اوف سفره الاورتي بريكارديتس هيبقى العيان عامل ازاي بصوا معايا كده ادي الهارت انا رسمه مفتوح بالسيبتم وادي هنا ادي الفيسرال لاير وادي الفرايتال لاير سواء في ادهيشنز بين الفيسرال والفرايتال ولا لا ما بيهمنيش المهم ان انا البريكارديوم لازق في الميدياستاين كده وده بيعمل على الهارت منظر خرافي انا يمكن اول حصه قلت لكم كذا قانون بيحكم الهارت من ضمن القوانين احنا قلنا ان الشيمبر في الهارت بتمثلته في الريسبونس الواحد من ثلاث حاجات يا بريشر لود يا فوليوم لود يا تراكشن لود هنا بقى تراكشن لود كل ما يجي الهارت يحاول يبقى انسيستوري يلاقي ايه اللي بيشد فعشان كده تلاقيني راسم المايوكارديوم تخين جدا اذا الايفكت بتاع الادرنال ميدياستاين وبيريكارديتس هو ماركت هايبرتروفي اوف ذا خلاص كل ستوب انتهى كده موضوع الادرنال ميدياستاين وبيريكارديتس طب ماذا عن الكونستريكت بيريكارديتس؟ الكونستريكت بيريكارديتس ملوش دعوه بحكايه الادرنز ده نركز بس على بين الفيسرال والفرايتال يعني لو كانت التركيز بين الفرايتال والميدياستاينال ده اسمه ايه؟ ادرنز ميدياستاينال بيريكارديتس لو كان التركيز بين الاثنين دول يبقى اسمه كونستريكت بيريكارديتس تعالى كده نبص على الكونستريكت بيريكارديتس هيعمل ايه؟ هضطر ارسم الهارت بالرسمه التقليديه بتاعته وادي البالمونري ارتريز كده وبعدين ادي اللونجز يمين وشمال وادي السوبيريور والانفيريور بلاكيفا طبعا في هنا بالمونري فينز الى اخره تعالى بقى نتخيل مع بعض ادي الفيسرال لاير اوف ذا بريكارديوم كده وادي الفرايتال لاير اوف ذا بريكارديوم كده كده والعيان ده عنده سيفير فايبروزز بيوبليتريت البريكارديال ساك لانه عامل ادهيجنز محترمه بين الفيسرال اند فرايتال لاير زي ما انتم شايفين كده راسم البريكارديال ساك كله متلين كده كده طبعا الفايبروزز ده خد بالك هنا مفيش ادهيجنز زي اللي قبل والفايبروزز ده از كونتراكتايل فاذا قلت لك كونتراكت على الاورطه والكونتراكت على الفيني كيف مين فيهم الاضعف؟ الفيني كيف العضو دي الاستيك فتلاقي الاورفيس بتاعت الفيني كيف دي هتبقى كونستريكتد كيف ابص الاقي الفايبروزز ده حد كيف حتة بتاع كبكاح تنزل عليك يعني فايبروتك الضغط على الاوركس اوف ذا سوبيريور اند انتيريور فينا كيفا يخلي الدم هو داخل الفرد مش عارف يدخل براحته، فيحصل عند العين ده جنرالايز فينس كونجكشن. طبعا التاثير على الحوض بيقل جدا لان دي لف تيشوز. وهذا المريض and this is very very very important ما بيحصلوش ابدا هايبرتروفي. بالعكس هو لما بيكون في اديجه من بره كل ما الحوض يجي كونتراكت يلاقي بيشد، لكن هنا بالعكس ده مفيش اديجه من بره وهنا في فايبروز ده ضاغط على القلب خارج الحوض هنا بيبقى سمولر ذان نورمال. فالفرق الميجور ما بين ده وما بين اللي قبله ان في الادهرنت ديستاينال ريكاردايت تراكشن بيعمل هايبرتروفي، بس هير ذير از نو تراكشن اون ذا ريفرسال عندي في كونستريكشن. ادي الكلمتين بتوع البريكاردايتس. انا خدت خمس انواع سيرو فايبرس سابرتيف تيبركلس والهيلينج بتاع سابرتيف خلق لي منظرين جداد، واحد اسمه ادهرن بريكاردايتس والثاني اسمه كونستريكت بريكاردايتس. وهناك اذر تايبس بس كلمه مش شهره. لما بيجي سرطان في البريكارديوم او اسباب اخرى حاجه تعمل التهاب مع هيموريد كبير يسموه هيموراجيك بريكاردايتس بالظبط. اليومين دول عشان بقى فيه نقص خصالة فظيع، امراض كتير فيها نقص خصالة زي الايد، فبتبقى كمان فانجاي من اللي عمرنا ما كنا بنشوفها توصل للهارت بقى توصل عن طريق الدم، فبقى في عندي حاجه اسمها مايكوتيك بيريكاردايتس. يبقى لو قلت لك احنا اتكلمنا عن سبع اشكال للبيريكاردايتس، سيرو فايبرز ادي واحد، صفر ادي اثنين، تبرز ادي ثلاثه، الهيلينج بتوع الاثنين دول مين؟ ادهرنت وكونستريكتيف، ونوعين نادرين لكن لازم نقولهم هيموراجيك اند مايكوتيك. هل يا ترى هي دي كل امراض البريكارديوم اللي نسمع عنها هي البريكارديت؟ الاجابه لا. الشفوي ممكن واحد يجي لك عنده ميه في البريكارديوم زي نسميها هايدرو بريكارديوم، زي اللي جالك ميه في بطنه نسميها ايه؟ اسايتس. لاسباب متعدده زي مثلا